ليالي الهوى كدابة ساعات اللقى كفاية بقى كدابة أحلامنا كانت شيطان عايش بين أربع حيطان هتريني بضحك عليك على طول مغمض عينيك والوهم راكب حصان مالكيش حبايب مليش احساسنا لازم يعيش على طول ردودك قويه على طول بريئه وضحيه مقدرتش احس بكيش كانوا لمسه الايدين كدابه ودمعه العينين كدابه ولحظه الحنين عنحنا ذكريات كدابة قصة وحكايات كدابة كل دول حلاوة كدابة أحلامنا كانت ستار كان حب ليك انتحار كان قلبي حاسس وشاعر شاكك في كل المشاعر كان لازم أخد قرار قلبي اللي أعمى وغريق قلبي طريق فتح في آخر دقيقة فتح وشاف الحقيقة آسف ملاك البريق ما لقيتش غير وعود كدابة وشوق في الورود كدابة وصرخة في الردود كدابة ما لقيتش غير كيان كدابة حتى في الحنان كدابة وأنا بكي ليه عشان رافض معاك المصير كان قربي مني خطيه كان نقطه سودا في ماضيه كان ولادك يطير اسف قتلت الوعيد هقربت بكره البعيد كل الاماني الخسيسه عاشت وماتت رخيصه انا حتى واحد جديد كفايه انا امنيات كدابه كفايه جرح وانهيات كدابة أنا وانت كنا ناس كدابة زرع بالأساس كدابة مية جوا كدابة أحلامنا سوا كدابة ليالي الهوى كدابة ساعات اللقى كفاية بقى